والآن مع الشريط السادس، تأملات قرآنية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة ربه على الوجه الأكمل والنحو الأتم، فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه من عبد مجتبى وحبيب مرتضى ورسول مصطفى. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء المبارك تتمة لما قبله، وكنا قد انتهينا بفضل الله ورحمته في اللقاء الماضي من التأملات في سورة طه، ونشرع هذا اليوم بعون الله وتوفيقه في تفسير وتأملات في سورة الأنبياء. وهذه السورة المباركة سورة مكية من التلاد الأول، أي من أوائل ما أنزل في مكة، وتنضم إلى قريناتها الإسراء والكهف ومريم، كما أنها حسب ترتيب المصحف الذي بين أيدينا آيتها الأولى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، هي الآية الأولى في الجزء السابع عشر من كلام رب العالمين جل جلاله بين دفتي المصحف. واسم هذه السورة سورة الأنبياء، ولم يرد ذكر كلمة الأنبياء في السورة، وإنما سميت سورة الأنبياء بهذا الاسم لأن الله جل وعلا ذكر فيها جما غفيرا كثيرا من أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد مر معنا في لقاءات عديدة ذكر هؤلاء الأنبياء الكرام وأخبارهم وما يتعلق برسالتهم إلى أممهم، إلا أنه ينبغي أن يعلم هنا أن الله جل وعلا يقص أحيانا حال الأنبياء مع أممهم، وأحيانا يتنوع الخطاب فلا يتكلم عن حال الأنبياء مع أممهم فقط، وإنما يتكلم عن أحوال شخصية مرت بهؤلاء الأنبياء وفضل الله جل وعلا عليهم. فمثلا لو قارنا بين تفصيل الله في سورة الأعراف وتفصيل رب العالمين في سورة الأنبياء لوجدنا ثمة فرق. في سورة الأعراف ونظائرها كان الخطاب يتكلم عن حال النبي مع أمته، ولذلك جاء في الآيات وإلى مدين وإلى ثمود وإلى عاد ليخبرك جل وعلا عن الحال التي حصلت ما بين هؤلاء الأنبياء وما بين أممهم في قضية الرسالة. لكنها في سورة الأنبياء لم تنح هذا المنح جملة وإن مرت به، وإنما جاءت أحوال عديدة كقوله جل وعلا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فالكلام هنا عن حال أيوب ومرضه، ليس الكلام عن حال أيوب والقوم الذين أرسل إليهم، مع الاتفاق على أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان نبيا ورسولا. لذلك انتبه إلى هذا عند التأمل في كلام الله وجمع بعضه إلى بعض. هذا أولا. قبل أن نشرع في فاتحة السورة نشرع للتذكير بأنبياء الله على وجه الإجمال، وقلت لن أفصل لأنهم مرت معنا. الأنبياء الذين ذكرهم الله في هذه السورة قال جل ذكره ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الموسى وهارون من أنبياء بني من أنبياء بني إسرائيل، وإسرائيل من هو؟ يعقوب عليه السلام، يعقوب ابن من؟ ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم. الآن سنحاول تاريخيا تفهم تسلسل الأنبياء. هذا الذكر الأول. ثم قال الله في نفس السورة ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، انقطعت الإضافة هنا جاءت مبنية على الضم، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الأصل أنها من قبل من؟ من قبل موسى وهارون، لأن إبراهيم عليه السلام مقدم على من؟ زمنيا مقدم على موسى وهارون، ولذلك يسمى لقبه أبو الأنبياء. لماذا لقب بأبو الأنبياء؟ لأن جميع الأنبياء الذين بعده من ماذا؟ من ذريته، من سلالته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ذكر الله إبراهيم وخبره مع قومه، وهذا مر معنا ولا حاجة للإعادة. ثم قال الله في خاتمة قصة إبراهيم قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. أصل الآية ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. من النافلة، إسحاق أو يعقوب؟ يعقوب. ما معنى النافلة؟ الزيادة. فإسحاق ولده المباشر، أما يعقوب ولد من؟ ولد ولده، ولد إسحاق، فأصبح نافلة زيادة، لكنه ولد في حياة إبراهيم. ولد في حياة إبراهيم، ولذلك قال الله ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. فإسحاق والد يعقوب. ثم ذكر الله جل وعلا بعد أن ذكرهما ذكر لوطا، قال جل وعلا ولوطا نجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. ولوط ابن أخ لمن؟ لإبراهيم. والقرية التي أتاها قرية سدوم تعمل الخبائث، المقصود بها الخبيثة العظمى، وهي أتيان الذكران من العالمين. بعد أن ذكر الله لوطا عاد جل وعلا وقال ونوحا، ونوحا إذ نادى من قبل، من قبل من؟ من قبل إبراهيم، لأنه أول الرسل، أول الرسل. أما أول الأنبياء لا، أول الأنبياء من؟ آدم، لأن آدم اتفقنا على نبوته. إنما الخلاف بين العلماء في إدريس، هل إدريس قبل نوح أو بعد نوح؟ والصواب فيما نراه أنه بعد نوح، وإن كان بعض العلماء يقول إنه قبل نوح. الذي يعنينا هنا الترتيب، ونوحا إذ نادى من قبله، فنوح مقدم وهو الأب الثاني للبشرية، لأن الله قال وجعلنا ذريته هم الباقين، وجعلنا ذريته هم الباقين. قالوا هذا حصر في أن نوحا في دلالة في قرينة على أن نوحا هو الأب الثاني للبشرية. قال ونوحا إذ نادى من قبله واستجبنا له. طبعا لا نذكر الأحداث لأن مر معنا الطوفان. ثم ذكر الله بعد أن ذكر نوح قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرش، في الحرف، إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. الآن بعد أن ذكر نوحا عاد لأنبياء بني إسرائيل، عاد من جديد، فذكر من؟ داود وسليمان، والثاني ابن للأول، وكلاهما أوتي الحكم والملك والنبوة، وداود وسليمان. ثم بعد أن ذكر داود وسليمان جل وعلا ذكر أيوب وهو من بني إسرائيل، قال جل وعلا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، استجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ثم قال وإسماعيل، الآن رجع الخطاب من جديد، إسماعيل ابن من؟ ابن إبراهيم، وهو مقدم على أيوب في الزمن في الظهور، ومقدم على داود، ومقدم على سليمان. إذن العرض هنا لا يتفق مع الترتيب الزمني، لم يريد الله الترتيب الزمني، إنما أراد ذكرهم جملة. وإسماعيل وإدريس، قلنا إدريس اتفق على أنه رفع للسماء الرابعة، هذا ظاهر القرآن وظاهر السنة، لكن اختلف في وقت زمانه مع الاتفاق على نبوته. فإن قلنا إنه نبي ورسول نجزم بأنه بعد نوح، لأن الاتفاق على أن نوحا أول الرسل. وإن قلنا فقط إنه نبي لا يمنع أن يكون قبل نوح. واضح؟ واضح هذه؟ إذا قلنا إن إدريس نبيا، كان نبيا ورسولا، فيلزم أنه كان بعد نوح، لأن الاتفاق على أن نوح أول الرسل. وإن قلنا إنه نبي فلا يمنع أن يكون قبل نوح، لأنه كان قبل نوح آدم، فلا يمنع أن يكون قبله إدريس. لكن قلت إن الذي يظهر لنا والله علمه عند الله أن إدريس بعد نوح. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل، ذا الكفل من أنبياء بني إسرائيل، مع أن إدريس ليس من أنبياء بني إسرائيل بالاتفاق. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. ثم قال وذا النون، وذا بمعنى صاحب، والنون هو الحوت، والمقصود به يونس عليه السلام. ذكر 4 مرات باسمه الصريح عليه السلام، وذكر مرتين بلقبه. قال جل وعلا وذا النون الذي هو يونس، وقد مرت معنا قصته. ثم قال جل وعلا وزكريا إذ نادى ربه، والآن رجع لأنبياء بني إسرائيل. قال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا، هذا مر معنا في تفسير سورة مريم. والقضية هنا حالة خاصة، حالة عبادة، ليست حالة بعثة ولا رسالة. ثم قال ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها، وابنها هو من؟ عيسى. أما مريم ليست نبية، إنما قلنا يقال عنها أجمل شيئا يقال إنها صديقة، هذا تسمية القرآن. قال الله وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، لكن لا بأس أن يقال في حقها عليه السلام. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، هذه في سورة أخرى، لكن هنا ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. هؤلاء جملة من ذكرهم الله جل وعلا في هذه السورة المباركة المسماة بسورة الأنبياء، لأن المذكورين فيها عدد غير قليل من أنبياء الله ورسله. قبل أن نتجاوزهم، الله قال بعدها وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الذي يعنينا من هذا السرد القرآني العظيم أمور كثيرة فوائد، لكن أهمها أن تعلم أن هؤلاء هم صفوة الخلق، هؤلاء ومن معهم ممن لم يذكر من الأنبياء والمرسلين هم صفوة الخلق وهداة إلى الحق، ولا يوجد بشر أفضل من أنبياء الله ورسله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ولا تفضيل بعد تفضيل مقام النبوة والرسالة، وسيدهم نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن تعلم أن هؤلاء جميعا كانوا يدعون إلى ماذا؟ يدعون إلى عبادة الله وحده دون سواه، ولهذا قال الله في خاتمة ذكرهم قال وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا، أي أنهم لم يدعوا إلى عبادة غير الله. وبطبيعة الحال من لوازم الأمر ما دام لم يدعوا، لم هم أنفسهم لم يعبدوا غير الله، إذن هم أنفسهم لم يدعوا أحدا إلى عبادة غير الله، هذا كله ظاهر. لكن المهم جدا أن تعلم كفائدة لنفسك لزيادة إيمانك أن هؤلاء الجم الغفير عليهم السلام تعددت أعصارهم، يعني كل واحد في عصر، وقد يشترك أكثر من نبي في عصر واحد، واختلفت أماكنهم وتختلفت مطالبهم، وربهم ومغيثهم وناصرهم ومعينهم واحد، اختلفت أعصارهم واختلفت طلباتهم واختلفت القرى والمدن التي يسكنوها، واتفق شيء واحد هو أن الذي أغاثهم وأعانهم ونصرهم وأعطاهم إله واحد، ولهذا لم تتغير ناء الدالة على الفاعلين في الخطاب كله، فاستجبنا له فنجيناه من الكرب، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، كلها عائدة على رب العالمين جل جلاله. فاسأل الله الذي أعطاهم أن يعطيك، وكن فطنا وأنت تعبد الله، لا يأتينك أحد فيقول عندما يراك تجتهد أو تدعو أو تلح أو تسأل الله الأمر العظيم فيقول لك، تضرب له أمثلة بهؤلاء الكرام من النبيين، يقول يا أخي هذا زكريا، هذا مو أنت، هذا يعقوب، هذا ليس أنت، هذا يوسف ليس أنت، هذا يونس ليس أنت الذي نجي من الغم. لكن قل له بملء فيك وملء قلبك من إيمان إن الذي أعطاهم قادر على أن يعطيني، وإلا لم يكن هناك فائدة في ذكر أخباره. ولهذا قال الله مثلا عن أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، هذه لأيوب. ثم قال الله وذكرى للعابدين، وقال في يونس ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، أي من لجأ إلينا كما لجأ من يونس عليه الصلاة والسلام، واضح. وهذه أهم قضية تستفاد من سورة الأنبياء، ألحقنا الله بكم بهدي أنبيائي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا مدخل للسورة. نعود للسورة فنقول قال الله في أولها اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. بعض القضايا مرت معنا لكن أقف عند الأولى، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لن يكون حساب حتى يكون يوم القيامة، ولا يعلم متى يكون يوم القيامة إلا الله، فالله وحده القادر على أن يقول إن يوم الحساب اقترب أو لم يقترب، واضح. فالخطاب هنا من الله الذي خلق يوم الحساب والذي يعلم جل وعلا متى يكون الحساب، ولا يمكن أن يقدر أن يقول هذا إلا الله. واقترب مقدمة على قرب، قرب بمعنى دنا، أما اقترب فمعناها أشد دنوا وأكثر اقترابا، ولهذا قال سواء كانت مكانية أو زمانية، ولهذا قال الله لنبيه كلا لا تطعه واسجد واقترب، لأن الاقتراب مقدم على القرب، مقدم على الفعل قرب يكون أكثر دنو، وهذا يدل على أن الساعة كائنة. ما دام هناك حساب لا بد أن يكون هناك أعمال يحاسب عليها العبد، والعبد لا يحاسب إلا ما جرى عليه قلم التكليف، أما ما قبل قلم التكليف فلا حساب فيه، أما ما قبل قلم التكليف فلا حساب عليه، اللهم إلا أن يؤجر على بعض على صلاته وحجه، لكن لا يحاسب على ما كان منه من معاصي لأنه

فقال صلوات الله وسلامه عليه: مما تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، إن الأول كان مجتهدا ومات شهيدا، والثاني مات على فراشه. فقال صلى الله عليه وسلم وهو المشكات الحق، قال: أوليس الذي عاش بعده أدرك رمضان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ألم يكن يصلي كذا وكذا من الليل وسجدات وصلوات؟ قالوا: يا رسول الله. قال: بدهي أن يدخل الجنة، فإن الفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض. واضح؟ فميزه صلى الله عليه وسلم بأن عمره طال، وبما أن عمره طال وهو باق على العمل الصالح كان أفضل له. واضح؟ ولهذا في مهمة نرشد لها: دخول الجنة هذا بالفضل، أما المنازل في الجنة فهذه بإيش؟ بالعدل. دخول الجنة يكون بالفضل، أما منازل الجنة تكون بالعدل. معنى العبارة، معنى العبارة: الآن يوجد شخصان، فلنقول سين من الناس، ما نستطيع أن نسمي أحد، سين من الناس تعرفهما ولا تعرفهما، عاش في أي عصر، كلاهما أحدهما صالح، رجل تقي من عوام الناس لا يعرفه أحد، رجل صالح، والآخر مؤمن يصلي ويصوم لكن فيه من التقصير ما الله به عليم، فمات. فأم الولد هذا مثلا المقصر دعت له، أنجاه الله، صلوا ناس كثيرين دعوا له. في يوم القيامة هل يوجد مانع أن يدخل المقصر مع الصالح الجنة؟ عجيب، ما يوجد. قد يدخل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يدخل من أحد أصحابه بحسناته ترجع على سيئاته، قد بدعاء والدته برحمة الله المطلقة بشفاعة شهيد من بني قومه. واضح؟ فيدخلان الجنة، إذن دخلاها بفضل الله، أصلا كل شيء بفضل الله، لكن أنا أوصل علميا الآن، فدخلاها بفضل الله. لكن لا يمكن أن يكون هذا المقصر درجته أعلى من ماذا؟ من المحسن. واضح؟ لا يمكن أن تكون درجة هذا المقصر أعلى من درجة ذلك الصالح. فالجنة دخولها بالفضل، أما منازلها فبماذا؟ فبالعدل. فمثلا نحن جميعا نطمع أن ندخل الجنة، أدخلنا الله وإياكم الجنة، لكن أين أعمالنا وأعمال النبيين؟ فنحن ندخل الجنة مع النبيين، لكن لن تكون منازلنا كمنازل النبيين، لأن دخولنا الجنة دخلنا بالفضل، أما منازل الجنة فهي بالعدل. واضح؟ وإن كان هذا ليس حديثا وإنما استقراء، نعود لما كنا فيه، فنقول إن الأصل إن الإنسان كلما طال عمره وهو ثابت على العمل كان خيرا له. ولذلك قيل لبعض السلف وقد شاخ، يعني كبر في السن، قيل له: ألا تتمنى الموت؟ قال: ولماذا؟ فقد ذهب الشباب وشره، وجاء الكبر وخيره، فأنا إذا قمت قلت الحمد لله، وإذا جلست قلت الحمد لله، وإذا طعمت قلت الحمد لله، وإذا بدأت شيء قلت بسم الله، فأنا أذكر الله كثيرا. ويؤيد هذا ما روى الإمام أحمد في المسند من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه يوما، فلما وعظهم بكوا بكاء شديدا، وكان أكثرهم يومئذ بكاء سعد بن أبي وقاص. فقال سعد وهو يبكي استجابة لما أصابه من الرقة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا ليتني مت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا سعد لا تقل هذا، فإنك إن تكن قد خلقت للجنة فلئن يطول عمرك وتزداد عملا صالحا خير لك. ولا شك أن هذا بداهة معروف، لكن لا يمنع أن كثيرا ممن قصرت أعمارهم كان لهم عمل صالح مضاعف وقدم سبق، وهذا كثير في الإسلام، كمصعب بن عمير رضي الله عنه مات شهيدا وهو شاب، والإمام النووي رحمة الله تعالى عليه مات في 40، وفي المعاصرين الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله مات قرابة 34 سنة أظنه عندما مات رحمه الله، وكان من العلماء الأفذاذ، مات في الحج، وغيرهم من الأخيار الفاضل من نعلم ومن لا نعلم ما طالت أعمارهم، لكن كانت لهم أقدام صدق عند ربهم جل وعلا. فأنا لا أقول هناك تعارف، لكن التعارض هذا يدخل فيه، يعني قد يأتي أمر آخر، وهو أن الإنسان أحيانا تكون هناك مرجحات للعمل، من أعظمها عدم الشهرة، فإن عدم الشهرة من أعظم العطايا، لأن إشارة الناس لعبد ما هذه فيها نوع من المثلبة، وخير للإنسان أن لا يعرف. قال صلى الله عليه وسلم، قد رواه الإمام أحمد بسند صحيح: قال إن الله يقول إن من أغبط أوليائي عندي رجل خفيف الحاذ. خفيف الحاذ يعني ما عنده مال قليل، خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة، يكثر الطاعة ويسر طاعة ربه ولا يشار إليه بالأصابع، يعني لا يعرفه أحد، قليل ماله، عجلت منيته، يعني مات صغير، عجلت منيته فقلت بواكيه. قلت بواكيه ما حد يعرفه، ما هو مشهور، قلت بواكيه وقل تراثه، يعني ما عنده مال يتركه. فهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن الله يقول إن من أغبط أوليائي عندي. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى عليه يضع يده فخده على كفه ويبقى حزينا، لأنه كان مشهور، كان مشهورا، فيدخل عليه عمه ويقول له ما لك يا ابن أخي، فكان محرج من قضية أنه معروف، ويرى أنه لو لم يكن معروفا لكان أقرب إلى الله. ولا ريب أن الإنسان إن لم يكن معروفا بين الخلق وكان له حظ كثير من صلاة وعمل صالح يسره ولا يشار إليه بالأصابع، لا يعرفه الناس في غدوه ورواحه، لا ريب أن هذا أقرب وأفضل وأكرم في الغالب عند الله جل وعلا، والحديث شاهد في الأمر. الذي أردته من هذا كل أن تفهم أن قول الله جل وعلا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، أن المقصود منها المسارعة في الخيرات والمسابقة في الطاعات. أما قضية الموت متى يكون، هذا أمر مرده إلى الله. أظن أن هذا ظاهر واضح فيما بيناه، والعلم عند الله. الآية الثانية قول الله جل وعلا وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الحديث عن من؟ عن الملائكة. والملائكة زعم كفار قريش أنهم بنات لله، وقد قال الله في نفس السورة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال الله جل وعلا سبحانه بل عباد مكرمون. نأتي لقضية فهمها العلماء من هذه الآية. الآن القضية أساسها أن قريشا نسبت لله الولد، وهذا الولد الذي نسبته إلى الله زعمت أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقول الله علوا كبيرا. رد الله جل وعلا عليهم بأمور، منها قوله جل وعلا سبحانه هو الغني، ومنها قوله جل وعلا وله من في السماوات والأرض. والمعنى شرع مضى على أن الإنسان ما يجتمع فيه بنوة ورق في حال واحد، بمعنى أن الأب لا يكون سيدا في نفس الحال، الأب لا يكون سيدا في نفس الحال، يعني رجل مثلا أنا صالح ومثلا ابني هاشم نفرض، لا يمكن أن يكون هاشما ابني وعبدي في نفس الوقت، يستحيل، واضح، يستحيل أن يكون ابني وعبدي في نفس الوقت، ما يجتمع عبودية مع بنوة، لأن الابن جزء من الأب. فإذا كان الابن عبد لك أصبح أنت كأنك تملك ماذا؟ كان في رق في نفسك أنت، واضح. الله هنا يقول لقريش وله من في السماوات والأرض، والملائكة أين؟ في السماوات. إذن السماوات، إذن الملائكة ملك لمن؟ ملك لله، وهم عبيد له. ما داموا عبيدا يستحيل أن يكونوا أبناء له، واضح، يستحيل أن يكونوا أبناء وبنات وهم في نفس الوقت عبيد له. ولذلك قال الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال جل وعلا سبحانه، ثم قال يرد عليهم بل عباد مكرمون. فلما أثبت الله للملائكة أنهم عباد انتفى لزاما أن يكونوا أبناء لله، واضح. فما يجتمع بنوة ورق في آن واحد، ما تجتمع بنوة ورق في آن واحد، يعني ما يكون الأب، لا يكون الأب سيدا وأبا في حال واحد، واضح ظاهر هذه، لأن هذه أعظم الفائدة في الآية. وله من في السماوات والأرض ومن عنده، أي الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. لا يستكبرون هذه ظاهرة، أي لا يأنفون أن يعبدوا الله. أما يستحسرون فمعناها لا يضعفون، من حسر بمعنى ضعف. قال الله جل وعلا فارجع البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ما معنى حسير؟ أي ضعيف كليل. فالله نفى عن الملائكة استكبارهم ونفى عنهم أن يضعفوا، ولهذا قال بعدها يسبحون الليل والنهار ماذا؟ لا يفترون. لو كان في ضعف يكون في فتور، لكن لما لم يكن بهم ضعف لا يكون بهم فتور عليهم السلام. قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تعط، والله ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، وهم أعظم عباد لله، ولذلك هم من أخشى الخلق لله تبارك وتعالى لعظيم علمهم بالله. الآية التي بعدها قال الله جل وعلا: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هذه الآية أشكلت على العلماء رحمهم الله أحياء وأمواتا قديما وحديثا معنى الرتق الالتصاق، والفتق فك، ماذا فك هذا الالتصاق. الله يقول: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. من العلماء من قال إن الكلام هنا كل على حدة، بمعنى أن السماوات السبع كانت ملتصقة بعضها ببعض فرقها الله جعلها سبع سماوات، والأراضين السبع كانت ملتصقة ففرقها الله جعلها سبع أراضين، وهذا قال به طائفة من العلماء لكنه عند أكثرهم مرجوح. الأمر الثاني قالوا إن السماوات كانت لا تقبل أن تمطر ففتقها الله جعلها تمطر، والأرض كانت لا تتشقق لا ينبت منها شيء لا تقبل أن تنبت ففتقها الله وجعلها تنبت، وهذا القول اختاره جمهور المفسرين. وحجتهم أمور عدة، من أشهرها قول الله في الطارق: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. الصدع تتشقق يخرج منها النبات، والرجع يعني المطر، مرة تمطر ثم تتوقف ثم تمطر أحيانا هكذا. وحجتهم الظاهرة القرينة عند هؤلاء أن الله قال بعدها: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. قالوا أكبر دليل وأظهر قرينة على أن المراد من الرتق والفتق أن السماوات والأرض كانتا لا تصنعان، لا تقبل السماء أن تمطر ولا الأرض أن تنبت، أن الله قال بعدها: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وهذا قلنا عليه جمهور المفسرين. هناك رأي قديم قيل إن السماوات والأراضين كانت ملتصقة بعضها ببعض ليس بينهما فجوة ففتقناهما، أي أزلنا هذا الاتصاق وجعلنا بينهما هواء الذي يعيش فيه الناس اليوم، فرفعنا السماء وأقررنا الأرض. واضح هذا القول، وإن قاله الأقدمون على هيئة أقاويل غير يعني مدعومة بدليل محسوس، لأن الناس لم ترى هذا، والأصل في يرى أنها بصرية، وإن كان بعضهم يقول هنا رأي قلبية، لكن العلم المعاصر والعلم عند الله يؤيد هذا القول، وإن كنت لا ألزم به، ما زلت أميل على قول الأولين الذي قلت إنه راجع، لكن أنا قلت إنني ألتزم في درسي هذا أن أقول كل الآراء لأنه مجلس علم. النظرية الحديثة العلمية الآن تقول إن الأرض والسماوات كانت كتلة واحدة، وأنه حصل انفجار في غابر الأزمان نشى عنه انفصال السماء عن الأرض، وهذا القول قال به فيزيائي بلجيكي اسمه جورج ميلتر، قال هذا عام 1937، ثم إن وكالة ناسا الأمريكية عام 1989 عبر أقمارها أرسلت مركبة بعد 3 سنين، أفادت المركبة بوجود إشعاعات تدل على أن الكون كان كله كتلة واحدة، وأن هذا الانفجار الذي أشار إليه البلجيكي سابقا ثبت، ثم إن وكالة الفضاء السوفيتية أثبتت هذا عبر أقمارها. غايتنا من هذا إن العلم الحديث يؤيد قول من يقول إنهما كانتا متسقتين وحصل هذا الأمر، وإن كنت قلت لا أجزم به، وقد نجزم به شيئا بسيطا لكن ليس إلى الحد الذي يصدرونه هم، لكن هذا أمر قابل لأن يقبل وقابل لأن يترك، لكن قلنا إن ظاهر كلام الله أنها قضية الإمطار والنبات، لأن الله قال بعدها: وجعلنا من الماء كل شيء حي، والعلم عند الله. نأتي لقوله جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الملائكة مما خلقت؟ من نور، والجان من نار، طبعا هذا تمهيد. هنا قال بعض العلماء إن الماء هنا ليس المقصود به الماء المعروف، وإنما المقصود به النطفة، وحجتهم أن الله قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي، مع الاتفاق بالنص الصحيح الصريح على أن الملائكة خلقت من نور والجان خلقت من نار، فقالوا لو قلنا بهذا لأشكل الآية التي لأشكل التذيل الآية، فقالوا إن المقصود من النطفة، وقال آخرون إن المقصود بالماء هو الماء، لكن وجعلنا من الماء كل شيء حي، يقصد حياة الحيوان المعروف الإنسان وغيره من الحيوانات الموجودة على وجه الأرض، والله أعلم بالصواب. وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون، ويمكن أن يقال والعلم عند الله أن يقال حتى إن النور أو النار التي خلق منها الجان أو النور الذي خلق منه الملائكة يمكن أن يقال إنه تدخلت في خلقته الماء، لكني لا أجزم بهذا. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ثم قال الله جل وعلا في هذه الصورة وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. الموت هو انفصال الروح عن الجسد، هذا الموت. إذا فارقت روح أي مخلوق جسده فراقا كليا فهذا هو الموت، وهذا أمر كتبه الله على كل نفس بنص كتابه. مناسبة الآية أن القرشيين لما عجزوا في مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كما قال الله عنهم، قالوا هذا شاعر نصبر عليه حتى يموت. أين قال الله هذا؟ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ هذا هم قالوه وقاله الله حكاية عنه. فالله يقول لنبيه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وجه الدلالة أن الرسل والبشر قبلك لم يكونوا يخلدون، ومع ذلك حفظ الله دينهم، فأنت بشر وسيجري عليك ما يجري على البشر من الموت، ثم إن الله جل وعلا قادر على أن يحفظ دينك ويكلأه ويبقيه، وهذا الذي نعيشه اليوم. فنحن ولله الحمد مؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أن نبينا عليه السلام مات قبل 1416 سنة، لأنه مات في السنة العاشرة من الهجرة، رغم أن نبينا مات قبل 1416 عام. أما موت عليه الصلاة والسلام فقد بينا مرارا أنه عليه الصلاة والسلام تجري عليه أحكام الله، وقد مات صلى الله عليه وسلم وقد بلغ من العمر 63 عاما. وإرهاصات موته جاءت أول شيء كلية بقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وقوله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون، وبقوله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح، وهذه أوكت آية دلت على قرب أجله، أوكت سورة. ثم جاءت آية اليوم أكملت لكم دينكم، ثم جاءت آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقد أصيب صلى الله عليه وسلم بصداع في أول شهر ربيع الأول، ثم تخلص من الدنيا، أعتقد 9 دنانير كانت عنده، زار أهل أحد فسلم عليهم. وهذه إحدى السنن المتروكة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي إتيان شهداء أحد والسلام عليهم. ولا أجزم لو أنني حصرت الآن في الحاضرين من منهم ذهب إلى شهداء أحد وسلم عليهم، أنا أجزم أن النصف إن لم يخونني علمي لم يذهب فرارا من أمور خاطئة. السنة ما تترك لأحد كائنا من كان. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى شهداء أحد، وذهب إلى أهل بقيع الغرقد وسلم عليهم، والناس اليوم لا يزورون قبر البقيع إلا إذا تبع جنازة، أما إذا ما تبع جنازة لا يذهب، ولا يكاد أحد يذهب لزيارة أهل بقيع الغرقد إحياء لسنة، ولا يكاد يوجد في الشباب اليوم لمؤثرات كثيرة من يذهب إلى شهداء أحد. وأنا أذكر آخر مرة ذهبت قبل أقل من شهر والله لم أرى أحد، وذهبت قبل فترة لم أرى أحدا، وإن رأيت ترى يعني ناس من خارج المدينة زوار، أما من شباب الصحوة الذين تراهم في كثير من المواطن قل ما ترى أحد. أنا لا أقول يزار القبر فين بعد فين، لا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لكن الذي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هو الذي ذهب إلى ماذا؟ هو الذي ذهب إلى أحد. فتفهم السنة صحيحة، لا تفهم السنة بخوف الخائفين ومغالاة الغالين، تفهم السنة كما فهمها النبي صلى الله عليه وسلم. والذي على باطل والله حتى لو خرجت من المدينة وسلسلته على باطل، من يعتقد بغير الله أينما وضعته ما يضره، سيبقى على باطله حتى لو في قعر بيته، والذي على حق لا يضره أين يمكث. فآسيا امرأة فرعون أين تنام؟ تنام مع فرعون أكفر الكفر، مع من تأكل، مع من تشرب، مع فرعون، وما ضرها ذلك شيء لعلمها وإيمانها ويقينها. أنا خرجت عن الموضوع لكن هذه مناسبة في تذكير الناس بالسنن الحقة. المهم أنه خرج صلى الله عليه وسلم إلى أحد، وخرج إلى البقيع واستغفر لأهله وقال اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، ثم خطب في الناس خطبة ودع الناس فيها حتى كان يوم الاثنين طلع على الناس. أنا الآن أبين قضية أن موت عليه الصلاة والسلام، أتكلم من ناحية إيمانية، هذا تكلمنا عنه كثيرا، أتكلم عن قضية الاستعداد للرحيل. من نعمة الله أن يعلم الإنسان قرب الأجل بأمارات بأشياء حتى يستعد لها، وقلت مو حتى يدفعه، الموت ما يدفع، لكن حتى يكون الإنسان على استعداد بالعمل الصالح. ولهذا النبي نعيت إليه نفسه فأخذ يقيم الوفاء، يزور أهل البقيع، يتصدق بالدنانير، أعتق غلمانه وأعتق جواريه، ما بقى شيء من حطام الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. ثم دخل عليه أسامة كما هو معلوم، ثم دخلت عليه ابنته فاطمة، ثم دخل عليه عبد الرحمن، وهذا يدل على فضيلة السواك واستاك صلى الله عليه وسلم. وورد أنه وضع يديه في ركوة فيها ماء ومسح بها وجهه الشريف وقال لا إله إلا الله، اللهم إن للموت سكرات فأعني على سكرات الموت. هذا فيه فوائد عظيمة، لكن من أهمها أن تفهم أن المؤمن لا يستغني عن الله طرفة عين، المؤمن لا يستغني عن الله طرفة عين، فهذا نبي الأمة ورأس الملة وخير الخلق، ويسأل الله في ذلك الموقف أن يعينه على سكرات الموت. ومسح بهم وجهه الشريف حتى فاضت روحه صلى الله عليه وسلم إلى أعلى عليين، وقد مضى له من العمر 63 عاما، منها 40 قبل البعثة والنبوة و23 نبيا ورسولا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال الله جل وعلا ينهي عليهم على كفار قريش أفإن مت فهم الخالدون، يعني هذا يمضي أمر، يمضي عليك ويمضي على غيرهم. الآية التي بعدها التي نريد أن نقف عندها قول الله جل وعلا خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. بعض العلماء يقول إن عجل هنا بمعنى طين، ويقول إن القرين الذي جعله يقول من طين القرآن كله يقول إن خلقنا الإنسان من طين، لكن هناك قرينة في الآية تدل على أن الله لم يقصد خلق الإنسان من طين، وإنما قصد العجل الذي هو ضد التريث ضد التأني، وهو قول الله بعدها خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وليس المقصود من قول الله جل وعلا خلق الإنسان من عجل أنه في مادة اسمها عجل يخلق منها الإنسان، إنما ركب الإنسان في طبعه ماذا؟ العجلة، وركب فيه النسيان، ركبت فيه أمور بقدر الله، هذا معنى خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ثم قال الله جل وعلا أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. فسر بعض العلماء هذه الآية ننقصها من أطرافها، وهذا المشهور عند طلبة العلم ودائما يقولونه إذا مات العلماء، ويقولون إن ننقصها من أطرافها أي موت العلماء، وهذا غير صحيح. هذا الرأي وإن كان موجودا لكنه أضعف الآراء في الآية، لأن لا توجد دليل قرينة تدل عليه، وإنما القرينة تدل على الحرب والسلم. ومعنى قول الله جل وعلا أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، المقصود منها أن الأرض يسلط الله عليها أولياءه فيعقلونها من دار كفر إلى دار سلم وإسلام، هذا معنى ننقصها من أطرافها، أن الله يسلط عليها أولياءه المسلمين فينقلونها من دار كفر وحرب إلى دار إسلام وسلم، من دار كفر وحرب إلى دار إسلام ومسلمين. قال الشنقيطي رحمه الله والقرينة الدالة على صحة هذا قول الله جل وعلا أفهم الغالبون، والغلبة لا تكون إلا في حرب وتكون في سلم. الآية الأخيرة التي سنقف عندها قول الله جل وعلا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. قال في أول السورة اقترب للناس حسابهم، وقال هنا واقترب الوعد الحق. ما الوعد الحق؟ قيام الساعة، وجعل جل وعلا خروج يأجوج ومأجوج مؤذنا بقيام الساعة، وهي على التسلسل، بينا يأجوج ومأجوج في سورة الكهف. الآن نتكلم على وجه الإجمال أن يأجوج ومأجوج قلنا إنهم يخرجون ثم ينزل عيسى، وهذا بينزلوا يخرجون بعد نزول عيسى، ثم يدعو عيسى عليهم فيموتون. قال الله واقترب الوعد الحق، معنى واقترب الوعد الحق أن الآيات بعد ذلك يتسلسل وقوعها تباعا سراعا، فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام وأهلك من قبله يأجوج ومأجوج، يضع الله بركة كل شيء وينزع حمة كل ذي حمى، حتى إن الطفل الرضيع يضع إصبعه في فم الحية فلا تعضه، والذئب يمشي مع الشاة، ولو أنك غرست بذرة في أرض صفاها لأنبتت 7 سنين، ثم بعد ذلك يموت الناس الأخيار شيئا فشيئا. يبدأ الأمر طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل بعد ذلك توبة، ثم تخرج الدابة على الأظهر أن الدابة بعد طلوع الشمس، وقيل قبلها والعلم عند الله. تخرج أشهر الأقوال أنها تخرج من الصفا في مكة، تسم الناس على أنوفهم، قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ثم يرفع القرآن في ليلة فلا يبقى في صدر أحد من الناس القرآن، ثم يأتي ذي السويقتين من أرض الحبشة فيهدم الكعبة ويقلعها حجرا حجرا وينزع كنوزها، يستخرج كنوزها، فلا يحج البيت ولا يعتمر بعده ولا يطاف حوله. ثم لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، لا يوجد أحد يعرف الله. قبلها يوجد من يقول لا إله إلا الله لكنه لا يصلي، ما يعرف الصلاة، يعني لا يدري إن في أركان 5 أولها الصلاة، ما يدري، ينتهي العلم. فلا يبقى إلا أقوام يعرفون أنه لا إله إلا الله لكن ما يعملون شيء. ثم هؤلاء يموتون فيبقى أقوام لا يعرفون ما الله، نعوذ بالله من ذلك كله. ثم تعبد الأصنام والأوثان من جديد كما كان الناس في غابر أزمانه. ثم بعد ذلك تخرج نيران تحشر الناس إلى أرض الشام، أرض المحشر. بعد ذلك يأمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور في يوم جمعة فينفخ فيصعق من في السماوات ومن في الأرض. هذا قول الله إجمالا، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. الذي قلنا على وجه الإجمال، وهذه السورة سورة مكية مر نظائرها كثيرا قبل هذا اليوم، فليجري ذلك لا يوجد مباحث علمية كثيرة فيها، لا لعجز السورة وإنما لتكررها في صور أخرى. هذا ما أردنا بيانه، والعلم عند الله والله المستعان وعليه البلاغ، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. تأملات قرآنية.